الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 130 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 131، وهو أحمد بن محمد بن الحسن المكنى بأبي العباس الجرجاني. وقد قلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا، هذا الحديث كما بينت في المحاضرة السابقة هو حديث صحيح لا غبار عليه ولا طعن في صحته، وقد ذكره شيخنا في السلسلة الصحيحة. وقلت لكم هذا الحديث من الأحاديث التي أوجدت إشكالا، إذ أن هذا الحديث ظاهره أنه متعارض مع أحاديث أخرى. فهذا الحديث لفظه جعل عذاب هذه الأمة في دنياها. قلت لكم هذا هو منطوق الحديث، جعل عذاب هذه الأمة في دنياها. إذن هذه الأمة عجل لها العذاب في دنياها. مفهوم الحديث أن هذه الأمة لن تعذب في أخراها، أليس كذلك؟ قلت هذا المفهوم قد دل عليه حديث صحيح صريح، وجاء منطوقه يؤكد هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. وأظن الكلام واضح، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إذن هذا الحديث أكد هذا المفهوم الذي فهمناه من تلك الرواية التي نحن بصددها، أكده بألفاظ صريحة: ليس عليها عذاب في الآخرة. الإشكال الذي وجد أن هذه الأمة إذا لم يكن عليها عذاب في الآخرة، فقد ثبت بروايات صحيحة أن من هذه الأمة من سوف يعذب في الآخرة، وهو قد مات على الإسلام، حتى لا يقول قائل لعله مات مرتدا، لعله مات مشركا، لا، على الإسلام، على الإسلام، ولكنه مات على كبيرة من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيعذب في الآخرة. كيف يتفق هذا مع هذا الحديث: ليس عليها عذاب في الآخرة، عذاب أمتي في الدنيا، مع إني من هذه الأمة من سوف يعذب في الآخرة؟ قلت لكم سواء كان في أول منازل الآخرة وهو القبر، أو في نار جهنم. وهذه روايات كثيرة ما أكثرها، وكلها روايات صحيحة. وكلكم كما قلت في المحاضرة السابقة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين لرجلين من المسلمين وقال يعذبان وما يعذبان في كبير، مش كده؟ وأيضا تحدث عن هذا الذي مات وقد غل من الغنيمة وما غله الشمل التي أخذها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتشتعل عليه نارا. بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سيرى أن بعضا من أمته سيزاد أن يدفع عن الحوض، ويقال له بعد أن يقول أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته المستقبلية وهو في رحلة الإسراء والمعراج حدثنا عن أناس من المسلمين سيكونون في نار جهنم يعذبون ويكتوون بنارها وحرها، منهم من سوف يفعل به هذا لأنه كان مغتابا، ومنهم من يفعل به هذا لأنه كان زانيا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكيف لا تعذب هذه الأمة في الآخرة؟ هذا هو الإشكال الذي يوجد. هذا الإشكال كي يدفعه أهل العلم كل منهم ذهب إلى مذهب معين. طبعا هناك مذاهب رفضت خلاص لأنها بالطبع لم تقوى لدفع الإشكال، وهناك بالطبع هو مذهب استطاع أن يبين لنا الفهم الصحيح لهذه الرواية وكيف نوفق بينها وبين من ثبت أنهم يعذبون من هذه الأمة ومن المسلمين في الآخرة. فاستمع ماذا قال أصحاب الآراء المدفوعة، وأين نجد الرأي الراجح الذي نقف عنده ونميل إليه ونستمسك به. بعض أهل العلم قال لفظ الحديث وهو كما جاء عند أبي داود وهو أبسط الألفاظ أمتي هذه أمة مرحومة، فقالوا اللفظ وإن كان ظاهره العموم إلا أنه يحمل على الأمة الموجودة المشاهدة، ويعنى بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالصحابة عجل الله لهم العذاب في الدنيا ولن يعذب أحد منهم في الآخرة. هذا الكلام غير مقبول عند أهل التحقيق لأنه مدفوع بأمرين. الأمر الأولاني دايما خدها قاعدة كده، إن دعوة التخصيص لابد لها من إيه؟ من دليل. اللفظ هنا عام إن أمتي أمة مرحومة، هذا كلام يحمل على عمومه، فمن أراد أن يخصه بجماعة معينة كالصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين لابد أولا أن يأتينا بالدليل ليه المخصص، ما فيش دليل يخصص. الأمر الثاني اللي بيدفع به هذا الرأي إن طب ما هو ورد في بعض الصحابة أنهم يعذبوا مش قلنا لسه بنقول الله هم الاثنين اللي مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام والقبر كان بيتعذبوا الاثنين في القبر، كانوا منين؟ من الصحابة. اللي غل الشاملة ده كان منين؟ كان من الصحابة. فمين قال ان جيل الصحابة خص بهذه الخاصية؟ من قال هذا؟ بل أنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يتزوج امرأة قيل له إنها لم تمرض فأدرك أنها ليس بمغفور الله وهي صحابي. خالد بن الوليد تزوج امرأة ثم طلاقها، وابن كثير ذكر هذا وقال وكانت العلة في طلاقها لما سئل أنه قال لم تمرض عندي قط فأدركت أن الله لا يغفر له، محروما مغفرة الله خلاص. إذن ده وارد في الصحابة، وارد وثبت إن في منهم بتعذبوا حتى في قبورهم. وارد اه وارد، اه وارد. واللي ظل يعني من الصحابة يصول ويجول وكذا وكذا وكذا وكذا ويقتل، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما رأوه يعني فعل هذا أثنوا عليه خيرا، والنبي كان بيقول فيه إنه من أهل الإيه؟ من أهل النار. ليه؟ استعجل أجله، جرح فآلمه الجرح فنام على ذبابة سيفه فقتل نفسه. ما أحد يقول إن قاتل النفس كافر، ما أحد يقول هذا، يعني حتى ولو قالوا كافرا كما قال أهل العلم هو يكفر الكفر اللفظي، يعني يسمى كافرا، يسمى كافرا، ولكنه لا يخرجه هذا من المل، من المل، يعني بتعبير آخر هو فعل فعلا من أفعال الكفار، كما يقال عن الكذاب منافق ويقال عن مخلف الوعد منافق، فلا يعنى بهذا النفاق الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وإنما هو نفاق عمل، كما إن قتل النفس كفر عمل كما يقول أهل العلم وليس كفرا حقيقيا. وأنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن المصيبة أن بعض الجماعات زي جماعة التكفير خلطت في هذه الأوراق، فده كافر ده كافر ده كافر ده كافر ده كافر ده كافر، وتكلموا بجاه ولم يفرقوا بين كفر لفظي وبين كفر حكمي، لم يفرقوا بين هذا ولم يقفوا على النصوص التي فرقت بين هذا، ولم يقفوا أصلا على كلام أهل العلم، وجعلوا كلمة الكفر واحدة في مضمونها، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. فقال أهل العلم هذه مما دفع به هذا الرأي، فدعوى التخصيص ليس عليها دليل. كذلك من الصحابة من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب، أنه يعذب. البعض الآخر قال إن ذلك مرتبط بالمشيئة، معنى الحديث إن ده مرتبط بالمشيئة، أمتي عذابها في الدنيا وملهاش عذاب في الآخرة، قالوا ضع بجوارها لمن شاء الله له ذلك، لمن شاء الله له ذلك. وقال هذا كقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الأمة التي هي على التوحيد أمة لم تشرك، إذن هي داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله له أن يغفر له وأن لا يعذبه في الآخرة فهذا سيكون، فهذه قضية مرتبطة ومموطة بالمشيئة. هذا الكلام أيضا دفعه أهل العلم، دفعه أهل العلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عذاب هذه الأمة، ما قال المسألة مرتبطة أو متروكة للآخرة ولمشيئة الله، لا، ده الله يعذبها في الدنيا بالفعل كما يقول الحديث حتى يرحمها فين؟ ها، في الآخرة، في الآخرة. فهذا كلام غير منضبط. من هنا جاء الرأي الراجح، الرأي الراجح بيقول لي بقى، بقول يا أخي بص في الحديث كويس، بص في الحديث كويس، طب بص كده نبص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، فمش تعذب في الآخرة ليه؟ لأنها هتتعذب فين؟ في الدنيا، فتبقى حضرتك في الدنيا هتلاقي أمراض وهتلاقي كذا وهتلاقي أوجاع وهتلاقي فتن وهتلاقي ابتلاءات وهتلاقي زلازل وهتلاقي مش عارف إيه وهتلاقي إيه هتلاقي إيه هتلاقي إيه هتلاقي إيه هتلاقي. طب كل الناس بيلاقي ده؟ كل الناس بيلاقي ده؟ لا. يبقى معنى الحديث إيه؟ معنى الحديث أنه من كان من هذه الأمة وقد عذب بهذا، هذه الأشياء التي ذكرناها في الدنيا وصبر عليها، فلن يعذب في الآخرة. إذن قال أهل التحقيق هذا محمول على الغالب، يعني غالبية هذه الأمة فعلا مرحومة في الآخرة، لأن الله يعجل لها العذاب فين؟ في الدنيا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أكده القرآن الكريم. الآية التي ذكرناها من يعمل سوءا يجزى به، بدم جزيت به في الدنيا الله لا يجمع عليك عذابين، زي اللي بيقام عليه الحد بالضبط. يعني بيقام عليه الحد ده إنسان ارتكب كبيرة من الكبائر، سارق، زنى، شارب خمرا، مش كده؟ وبيقام عليه الحد. النبي قال ايه؟ قال ايه؟ قال فمن اصاب من ذلك شيئا، اي من تلك الحدود، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. شو الكلمة؟ كفارة له. يعني ايه؟ أهل العلم كانوا قد اختلفوا في قضية الحدود زواجر أم جوابر، وهحللك اللفظين كده بالراحة عشان تفهموا. يعني الحدود زواجر أم جوابر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع الحدود عشان الناس تنزجر. تقوم حضرتك لما تشوف واحد بتقطع إيده تقوم تخاف ما تسرقش، تشوف واحد بترجم تقوم تخاف ما تزنيش، فتبقى الحدود إيه؟ زواجر بس. ويجي اللي يقيم عليه الحد بقى لسه حسابه في الآخرة. يبقى احنا اقمنا عليه الحد كي ينزجر الناس، وكي ينزجر هو، يعني لو قطعت ايده مرة مش هيسرق تاني، مش كده ولا ايه؟ مش هيسرق تاني. فتبقى زواجر لمن اقيمت عليه وزواجر لمن رأى. ولذلك الحدود لابد ان يدعى الناس الى مشاهدتها، كما قال الله في حد الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فبتجيب الناس شوف تنزجر، تطعن، تخاف، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فاتفقوا على ان الحدود زواجر، لكن هل هي جوابر؟ يعني ايه جوابر؟ يعني تجبر الذنب اي تسقطه. فلو انا زنيت وخيم عليها الحد سقط ذنبي، واحد سرقت قطعت ايده سقط ذنبه، الإجابة نعم بنص هذا الحديث. فمن أصاب منها شيئا فعوقب به إيه؟ فهو كفارة الله. ولذلك اللي حصل لما زنى ماعز خلاص، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بالزنا، ماذا كان يبغي؟ طب واحد راح أقر على نفسه بالزنا وهيترجم وهيتقتل، طب عمل ده ليه؟ عمل ده ليه؟ لأنه راح للنبي يقول له طهرني. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ يخلص ده فين؟ في الدنيا، عشان ما يعرضلوش في الآخرة، في الآخرة. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه بعد أن أقر على نفسه الرابعة أنه زنى، وبعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الزنا فأثبت أنه قد زنى فعلا، خلاص قد زنى فعلا. ولذلك سبحان الله قالوا لما يجي يقول أنا زنيت ما يتقلوش بمين. شوف عظمة الشرع، ما يتقلوش بمين. هو اعترف واللي معاه فضلت أنها تستر على نفسها، يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نسترها، ما يتقلوش ولا يطلب ولا يقول. ولذلك جه ماعز انا زنيت، لا النبي قال له بمين عليه الصلاه والسلام، ولا هو قال بمين، لحد ما جت هي بنفسها وهي الغامديه واقرت على نفسها بالزنا. غير كده ما حدش كان يعرف عنها حاجه. مش في عظمه الاسلام ما حدش يعرف عنها حاجه. خلاص هو اراد ان يطهر نفسه حتى لا يعاقب على هذا في الاخره، ولذلك النبي امر فاقيم عليه الحد. فكانت النتيجه لما حد ورجم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وبعدين يسمع رجلين يحدث احدهما الاخر فبيقول له ايه؟ بيقول له انظر الى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. في ناس تقول العبيط، اشوف العبيط ده اللي راح ما سكتش، استناه يقول زنيت زنيت لحد ما اترجم رجم الكلب، لان لما بيطلع عليك كلب عقور بتعمل ايه؟ بتهدفه بالحجاره. فهو قال يريد ان يقول هذا، انه ما سابش نفسه لحد ما اترجم بالحجاره زيه زي الكلب. مين اللي سامع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كانت عنده خاصيه، الرجلين ماشيين وراه بعد عنه خلاص، لكن كان عنده خاصيه، يقول اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي. فدي كانت خاصيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي ده حديث صحيح. فالنبي سمع سابهم وظل يسير الى ان مروا بجيفه حمار شائل. جيفه الحمار بيت، وشائل انتفخ، ولذلك لما ينتفخ تلاقيه اتقلب وبقت رجليه فين؟ لفوق، اكنه شال رجليه كده خلاص. بجيفه حمار شائل. شوف ادب حتى الراوي اللي شاف الواقعه، هو عارف مين ده ومين ده، سطر عليهم رخم. فبيقول ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين فلان وفلان؟ طب ما تقول لنا يا عم كان مين ومين. لا مش هقول لك. اين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. احنا قال: انزل فكلا من جيفة هذا الحمار. امر نبأ، يلا انزلوا انتوا الاثنين كلوا من جيفة الحمار ده. فقال: يا رسول الله، واينا يطيق؟ مين اللي يقدر ده؟ فقال: ما نلتما من عرض اخيكما آنفة لهو أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. تقول عليه ما سابش نفسه لما رجم رجم الكلب. ثم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. يبقى خلص، يبقى الحد عمل ايه؟ عمل ايه؟ كفر. ولذلك الغامدية لما تسمع ده تروح جاي تقول له: زنيت، انا بقى اللي زنيت مع ماعز، ولا تردني كما رددت ماعزا. لان النبي اول ما قال له انا زنيت قال له: اذهب فتب واستتر بستر واعرض عنه، ويقولها تانية وتالتة لحد ويرده، رد ثلاث مرات، في الرابعة قام عليه الحد. فهي بتقول له كده: لا تردني كما رددت ماعزا اني حامل من زنا. يعني وهتقول لي بقى مش فاهمه الزينه ومش، لا انا جاي حامل اهو. خلاص. فالنبي يوكل بها من تمكث عنده حتى تضع حملها، وده برضه من رحمه الاسلام، مش جزر على طول ونضيع الدنيا الوراء، لا. ولذلك والله ما اعظم حدود الاسلام اللي استبدلوها بشرائع نجسه، قوانين فاشله. ما في اعظم من شريعه الاسلام، وما في اعظم من قانون الاسلام. وبعدين تروح وتيجي: وضعت حمل يا رسول الله. قل له من يعوله، ما هناخدها خلاص. الاب اترجم والام هتترجم، الواد راح فين؟ نحطه في الملجا، مش كده؟ الاسلام ما فيه كده. طب ويموت راخر، مين اللي رضعه ومين اللي تحمله في هذه السن؟ له من يعوله؟ قالت: لا. قال: اذهبي به ولا تأتيني إلا وفي يده كسرة خبز. معلها ايه بقى؟ خلاص اعتمد على نفسه بقى، وفعلا تذهب وتأتي في يده كسرة خبز، فيأمر بها، يقام عليها الحد، خلاص ترجم. ممن رجموها خالد بن الوليد، فيرجم، فالحجر يصيبها فيتطاير من دمها ما يتطاير، فيصيب ثوبه فيسب ويلعن، دمها يجي عليه ثوب زانية، الله يلعنك ومش عارف ايه والكلام ده. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب، قل: لا تسبها، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، كفى أنها قد جادت بنفسها توبة إلى ربها. يا أخي ده قدمت نفسها عشان تتوب لله، عشان تتوب لله. فهذه الروايات دلت على ان فعلا اللي الله سبحانه وتعالى يبتليه فيصبر او يعاقب ويعذب خلاص النتيجة ايه؟ لا يجمع الله عليه عذابا اخر فين؟ في الاخرة. فتبقى دي رحمة لهذه الامة. ولذلك قال اهل العلم وهذه خاصية، والله الله اختص بها هذه الامة، او الله خاصية اختص بها هذه الامة، ان ربنا سبحانه وتعالى يشدد علينا في الأمراض والأوجاع والابتلاءات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك كل ما يتشدد علينا اعرف ان احنا عملنا ها مش صح. ولذلك اللي احنا فيه الآن ليه؟ لأن الأمة ساءت أخلاقها وبعدت عن ربها. اللي احنا فيه الآن. ولذلك اللي يقعد بقى يقول لك نشيل الحكام ونقتل الحكام ونغير الحكام ونعمل، انت اللي عايز تتغير. ليه؟ لان الحسن البصري قالها كلمة، قال اعمالكم عمالكم. فالحاكم ده من ضمن البلاء اللي انت بتبتلى به. فانت راح تغير البلاء، انت تغير ايه؟ تغير نفسك. انت لا تأخذ الا ما تستحق. ولذلك بيشدد عليك في كل حاجة الان، بيشدد عليك في القوت، وبيشدد عليك في كذا. ولذلك دايما اقولها لكم احنا امة عايزة تغير. ولذلك لما كنت في الرحلة المباركة شلت العيال اللي قاعدين وبقول بملء فيه واللي يزعل طاق اللي قابلتهم خلاص، يقول لك ونغير ونكسر ونعمل وشو. وبعدين تقعد ترقبهم بقى. فقلت لهم في يوم كده انتوا بتغيروا وتعملوا ايه؟ انتوا ما تنفعوش تمسكوا عيش. ولذلك خدها قاعده كده، اي جماعه يبقى ليها تطلع للحكم اعلم انها جماعه فاشله. لان الاسلام ما علمناش ان احنا نتطلع للكراسي ولا الحكم، لكن نحن نريد من يحكم بما انزل الله. يطلع زيد، يطلع عبيد، يطلع لطاط الحيد، دي مش قضيتي. لكن ما اسعاش ان ابقى انا، ولا تسعى انك انت تبقى انت، ولا تبقى عايز توصل وتفتكر نفسك انت لو قعدت انت هتغير وانت تعبان. لا، انت غير نفسك هتلاقي كل الامور ها اتغيرت حوالين منك. فاحنا عايزين نتغير، عايزين نبقى احسن. فمن رحمه الله بينا كده ان احنا كل ما اخلقنا بتسوء، كل ما بنبعد عن الله سبحانه وتعالى، يا اخي بدل ما يدخر لك العذاب في الاخره ويبقى ثقل عليك، بتجيلك بقى الايه؟ ها المكفرات اللي في الدنيا دي بقى. دي الحمد لله تصيب غالبيه الامه. ولذلك من لم تصب ده تخاف منه بقى. يعني اللي تلاقيه قاعد ما فيش ها بلاء، زي ما قلنا المراه التي لا تمرض، اعرف ان في ها لا لم يرد الله بها خيرا. ولذلك اللي يقعد بقى يقول يا رب يا اخي ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. فيعني احنا عايزين نغير نفسنا، نغير. فالحديث ده بيبين ان هذه الامه بتبتلى فين؟ ها في دنياها. وده ليه؟ لكي ترحم في اخرى. ده واقع، ده هيحدث للغالبيه. ده ما يمنعش انك انت هتشوف واحد واثنين وثلاثة وعشرة ومية ومتين، مش كده؟ اللي بتعذب في قبره واللي بتعذب في نار ايه؟ في نار جهنم. لكن الغالبية في هذه الامة، ونسأل الله ان نكون منها ان شاء الله، من هذه الغالبية مرحومة باذن الله، ويعجل لها عذابها فين؟ عذابها في الدنيا. هذا هو مفهوم الحديث. وده لا ينفي ان في قلة، هتعذب، دي مش مشكلة. فلما تيجي تقف مع الاحاديث التي تعرضت لهؤلاء الذين سيعذبون، لا تعتقد أن هذا من باب التعارض، وإنما تعتقد أن هذا من باب الاستثناء. فلكل قاعدة ها استثناء. فإذا كانت غالبية هذه الأمة إن شاء الله تعالى مرحومة من الله، والله سبحانه وتعالى يبتليها في الدنيا ويبتلي أفرادها في الدنيا ليرحمهم في الآخرة، فهذا لا ينفي إن القلة، إن القلة مش كده ولا إيه؟ إن القلة ستعذب، ولا تعارض بين هذه وتلك. خلاص. ننتقل بعد هذا إلى أحمد 132، وهو أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن علي الكرماني، خلاص، وتنطق الكرماني، يعني إن قلت كرماني صحيح، وإن قلت ها كرماني بكسر الكاف فأيضا هذا إيه؟ هذا صحيح. خلاص. ودي نسبة إلى كرمان أو كرمان، وهي بلدة أو مجموعة بلاد كانت موجودة في فارس، في فارس. اللي حاصل إنه اتكلم عنه الحافظ مع ساكن الكلام موجز جدا، فقال إنه سكن عسقلان، وإنه حدث في سنة 61 و400، ولم يذكر عنه أكثر من ذلك. خلاص. وانتقل بعد هذا إلى أحمد بن محمد، وهو أحمد الرقم 133، أحمد بن محمد بن الحسين المكنى بأبي بكر السحيمي. السحيمي هذه قبيلة عربية، وهذه القبيلة من بني حنيفة. خلاص. وهذه القبيلة نزلت اليمامة وعاشت فيها، وهي قبيلة عربية الأصل، إلا أنه طبعا رحل إلى فارس وتولى قضاء همذان، وقدم على دمشق وسمع بها وحدث. والحافظ ابن عساكر بينقل كلام أهل العلم وكذلك الخطيب البغدادي في الحكم على هذا الرجل، فبيقول وكان صدوقا واسع العلم. وكان إيه؟ ها؟ صدوقا واسع العلم. وبالطبع مدام تولى القضاء لابد انك تدرك انه كان راجل على علم وفقه، لان في هذه الاوقات ما كان بيتولى القضاء الا من كان كذلك، الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده الى ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب منكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. طبعا هذا حديث بلفظي هكذا، وحديث صحيح، و هو من رواية أبي أيوب أيضا، وموجود في صحيح البخاري. هذا الحديث بيضع أدبا من آداب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة ليها جملة من الآداب، كان منها هذا الحديث اللي بينهى عن استقبال القبلة، لا تستقبل القبلة ولا توليها ها ظهرك، ولكن إيه شرقه أو غربه. هذا الحديث استقبلش القبلة ولا توليها ظهرك وشرق أو غرب، تحديد الأماكن هذه أمر خاص بالمدينة، ونحن نأخذ مضمون الحديث لا تحديد الأماكن. يعني اللي حاصل إن حضرتك وانت في المدينة، أما تروح المدينة هو أنا أعتبر المدينة دي كده، خلاص المدينة هي اعتبرها الكرتون اللي في دي، هذه المدينة. اللي حاصل ان جنوب المدينة جنوبها مكة، وشمال المدينة بيت المقدس. خلاص. فالنبي يقول لك لو ذهبت لقضاء الحاجة ما تستقبلش القبلة، يعني ما تتجهش ناحية الجنوب، ما احنا قلنا مكة الكعبة ناحية الجنوب، ولا تستكبرها تروح ناحية الشمال، لأنك في الحالة دي هتستقبل بيت المقدس، تبقى هتروح فين وفين، شرقه أو غربه. طبعا الكلام ده مش موجود في مصر، مثلا يعني، ان موقع مصر الجغرافي مش هيخلي خلاص، وبص لها على الخريطه مش هيخلي الكعبه جنوبنا ولا بيت المقدس شمال، ده هيخليه ناحيه ايه؟ ناحيه الشرق. صدق، فلو شرقت وقعت في المحظور. ولذلك انت ما بتاخدش حرفيه الحديث، بتاخد مراد الحديث. فمراد الحديث ايه؟ يبقى لا تستقبل ولا تستقبل، شرق او غرب، ده كلام خاص بمين؟ باهل المدينه. باقي المسلمين بياخذوا مفهوم الحديث، مفهومه ايه؟ ان انا ما استقبلش لا الكعبه ولا بيت المقدس ولا بقضي حاجتي. يطلعوا فين بقى؟ شرقه وغربه، دي بتاعت مين؟ المدينه. انت بقى يطلع فين؟ انت ليك مضمون الحديث. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ ادي واحد. طبعا كتير بقى من اخواننا يوم لما يجي يبني بيت، خلاص يبني بيت، يعد شقه، يعد مسجد، فيراعي ان دورات المياه الجالس فيها ما يبقاش في اتجاه، ما يبقاش في اتجاه ايه؟ القبله، مش كده؟ زي اللي بيحصل، ما يبقاش في اتجاه القبله. هذا من الاحكام، من الامور اللي فيها قصور فهم. قصور فهم ليه؟ انا قلت لك اذا ذهبت الى حديث يتعرض لقضيه من القضايا عليك ان تنظر في كل ما ورد في هذه القضيه. ليه؟ قد يكون هذا الحديث عام وله ما يخصصه، قد يكون هذا الحديث منسوخ وله ما ينسخه، مش كده ولا ايه؟ يعني ما يجيش واحد يقرا لي لا تاكلوا من لحوم الاضاحي فوق ثلاث، ده حديث صحيح، صحيح والله كالشمس في ضحاها كده. فتيجي حضرتك لما تذبح تضحي، انت بتاكل من الاضحيه، لو قعد عندك لحم اكتر من ثلاث ايام ما تاكلش منه، لازم تصدق بيه. فاللي يروح قاري هذا الحديث هيروح منفس، فيجيني البيت فيلاقيني بقدم له من لحم الاضحيه وباكل معاه، ولحم الاضحيه ده عدى عليه خمس ست ايام، العيد خلص بقاله يومين ثلاث، فهينكر عليا ده. الحديث صحيح، احتجاجه بيه عليا ده صحيح؟ لا، ده دليل على جهله. جهله ليه؟ لان هذا الحديث له ما ينسخه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. انا عشان اخش على القضيه دي لازم اشوف فيها ناسخ ومنسوخ ولا لا، لازم اشوف. اثنين، فيها عام وخاص ولا لا، اللفظ يحمله على عمومه ولا له ما يخصصه، ولا له ما يخصصه. خلاص، زي الحديث بقى اللي قدامي ده، زي الحديث اللي قدامي ده. طيب الحديث اللي قدامي ده حديث عام، ان حضرتك في اي وقت هتيجي تقضي حاجتك ما تستقبلش ليه؟ لا الكعبه ولا بيت المقدس، تمام؟ ده عام. هل له ما يخصصه؟ هل له ما ينسخه؟ ده الكلام لازم نشوفه. خلاص، في يأذن واقول لك. أقول فهل هذا الحديث له ما ينسخه؟ لا، ليس له ما ينسخه، ولكن له ما يخصصه. له إيه؟ ما يخصصه. تعرفين أحد أهل العلم ألف كتابا في عناوين البخاري، قال البخاري ده ملوش حل، الله يرحمه، ملوش حل، راجل ملوش حل. يعني يخليك وانت قاعد تقرا عنه كده تتمنى ان لو كنت انت البخاري، ملوش حل. فعناوينه اللي بيحطها للمواضيع عناوين يتعمل فيها رسائل دكتوراه مقصوده وهادفه ومبينه وقاطعه، واكنه بيديك الحكم قبل ما تخش على الموضوع، بيديك رايه قبل ما تخش على الموضوع. فالبخاري ده لما جه الله يرحمه لما جه يضع هذا الحديث خلاص، قال النهي انك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وراح مكمل الاتي كده وقال ايه، الا عند بناء جدار او نحوه. شوف العنوان، الا عند ايه؟ بناء جدار او نحوه. تفهم من ده ايه؟ هو قال الكلمتين دول ليه؟ عشان يقول لك ان الكلام لا يؤخذ على عمومه، انك منهي عن استقبال الكعبة او بيت المقدس اذا كنت في الخلاء. والعرب كانت غالبا بتقضي حاجتها فين؟ في الصحراء، في الخلاء، في الخلاء خلاص. فكنت في الخلاء، اما عند بناء الجدار زي ما بيحصل بقى في الشقق والاوض والمراحيض العامة فلا يشترط هذا. ولذلك بعد هذا الحديث ساق حديثا لعبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وهو يقضي حاجته، فقيل له يا ابن عمر ألم ينهى عن ذلك؟ قال له مش نبينا عن ده. فبين ابن عمر أنه نهى عنه في الخلاء، يبقى هو لما استقبل كان فين؟ ما كانش في خلاء، ما كانش في خلاء خلاص. ومن هنا لا إشكالية لو حدث ان كان بعض اهل العلم يتجنب هذا تنزها، ولكن النبي عمل ذا فلا يكون انا اكثر ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الاماكن التي فيها جدر قضى وهو مستقبل القبلة، فلا يكون اكثر ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل هذا دليل على الجواز وانه لا حرج في هذا، وان النهي محمول على الخلاء، محمول على الخلاء. ومن هنا كالقول الراجح لأهل العلم ان الكنف والمراحيض اللي احنا بنعملها بقى في بيوتنا دلوقتي لا تتحرج في ان تكون في اتجاه الايه، اتجاه القبلة، فهذا منهي عنه في الخلاء فقط، وهذا حكم ينبغي ان تفهمه. وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا في مرة دخلنا يعني شقة من الشقق، فمعانا احد الاخوة ربنا يعلمنا وياه، لما دخل فلقى دورة المياه لو قعدت تبقى في اتجاه القبلة، فراح معبر تعبير سريع كده وقال شوف اللي عامل الحمامات دي حمار. قلت له لا هو مش حمار، انت اللي جاهل بقى وفاكر ان انا هنبسط. لا انت اللي جاهل بقى، انت اللي جاهل ليه؟ قال ان خلاص هذه وسط الجدر فلا شيء في هذا. ولذلك عامل فيها ابن حجر بحث طيب، يعني شوف لخصها البخاري فين؟ فين؟ في العنوان، في العنوان بس، في العنوان كده. وابن حجر بقى اطنب وافاض واجاد وهو يشرح الحديثين مع بعض، حديث ابي ايوب وحديث ابن عمر خلاص. وازاي شوف جماله بقى اللي عايز فيك ويستزيد وهو بيتكلم، ان طيب ما يبقاش احد الحديثين ناسخ للاخر، احنا رد بردود علميه ومنهجيه انه لا يلجا الى النسخ الا اذا تعذر الجمع، والجمع وارد، وكونك تعمل الحديثين هذا افضل من الغاء احدهما اذا صح الحديثان. كلام كده واضح خلاص؟ ده الكلام بقى تروح تقراه تستزيد الاخوه اللي عايزين يستزيدوا، ولكن انت الان قد علمت الايه؟ قد علمت ايه؟ خلاص خدت الحق، عرفت ايه هو الحق؟ يبقى في الخلا لا، واحنا حرفيه شرقه وغربه دي مش لينا، احنا لينا لا نستقبل لا الكعبه ولا بيت الايه؟ البعض الشرقه وغربه دي اتقالت لمين؟ ها؟ لاهل المدينه لفظ محلي خلاص؟ لكن انا ليا المضمون ان انا ما استقبلش لا الكعبه ولا بيت الايه؟ ولا بيت المقدس. ده فين؟ نكمل بقى، ده فين؟ في الخلاء. فما تتعبش نفسك لا في البيت ولا في الكنف العامة، المراحيض العامة يعني. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 134، وهو أحمد بن محمد بن الحسين المكنى بأبي العباس. طبعا أيضا ممن نزلوا دمشق وسمعوا بها وحدثوا، وهذا كلام الحافظ ابن عساكر، وساق له حديث. اسمع هذا الحديث، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. خلاص. وقبض أنس على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. عارف كل راوي حدث بالحديث ده عمل كده، عمل لحد صاحبنا ده عمل كده، تأسيا بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت تعمل كده وتقول ايه؟ آمنت بالايه؟ بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. انت مستحي تعمل كده؟ النبي عمل كده، مستحي. خلاص. تعالى بقى نشوف الاول الحديث ده صحيح ولا مش صحيح. بس انا بتهيألي كده قلت لك، يعني كده انا قلت الكيس الذكى هيفهم. انا قلت ومع هذا لازم اسمعك اللي هيتقال. هذا الحديث حديث ضعيف السند، تعبيري كده واضح؟ ضعيف السند. الحديث في سنده يزيد ابن أبال، مش أبال بفتح الألف كده، الرقاشي. وأنا بذكر اسمه ليه؟ يزيد ابن أبال الرقاشي هذا نفسي أكلمك عنه. شوف أنا ضعفت الحديث عشانه، بس نفسي أكلمك عنه. نفسي أكلمك عنه ليه؟ لأنه كان من خيرة عباد البصرة ومن خيرة زهاد البصرة، وكان من حملة القرآن البكائين. وعايز أقول لك إنه له مناقب وكلمات سبحان الله العظيم، يعني يهتز لها القلب. ولذلك أهل العلم لما بيتكلموا عنه، ومنهم أبو حاتم عليه رحمة الله، بيقول: كان واعظا بكاء، كان بيعمل بالوعظ في البصرة، كان كثير البكاء، كان واعظا بكاء، وكان صاحب عبادة كثير العبادة وكثير البكاء، وله كلمات طيبة. ويعني أريد أن أقول لك اهتدى على يديه الكثيرون. خلاص. شوف بقى كل ده، تقرأ كل من ترجم له قال الكلام ده، المزي في تهذيب الكلام قال في تهذيب الكمال قال الكلام ده، حافظ الذهبي في الميزان قال الكلام ده، واخد بالك؟ كل من ترجم لهذا الرجل القائل عنه هذا الكلام، شوف تكلموا عن عبادته وعن زهده وعن بكائه وعن ورعه وعن تأثيره في هداية الناس و و و و و إلى آخره، وأثنوا عليه ثناء ما قبله وما بعده. قالوا: ولكنه في الحديث ضعيف. لازم تتقال، لازم تتقال في الحديث خلاص. ليه؟ ليه؟ كان يجوا الأئمة منهم أبو حاتم وابن أبي حاتم ابنه، والإمام أحمد بن حنبل وغيره وغيره، كان لما يقال لهم: ألا تقبلون حديث فلان إنه رجل صالح، فكان ليهم كلمة طيبة قوي كده يقولوا: صلاحه لنفسه وحديثه لنا. هو صالح ده ليه؟ ده لنفسه. لكن لما يجي يدينا الحديث ده بقى اللي يضرنا ينفعنا فيطلع الحديث ضعيف، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. انا بركز على النقطة دي ليه؟ ليه؟ اللي برضو المغفلين اللي مالين العصر ده، اما تيجي تتكلم عن واحد من الدعاء خلاص يقول لك ده طيب، ده بيبكي، ده هذا ناس، ده مش برضه خربان في الحديث، برضه ما ينفعش، برضه ما ينفعش. فبالك بقى لو حطيت انه خربان في الحديث، انه داعيه ضلاله وداعيه بدعه، تبقى عايز تعمل ايه؟ فما ينكرش عليك ده اللي المغفل الحمار اللي فاضل له بردعه، ما ينكرش ده غير كده اللي مش فاهم حاجه في العلم. فشوف على قد ما اثنوا عليه قد ايه الحافظ المزي في تهذيب الكمال عامل له ترجمه 9 صفحات. شوف بقول لك ايه، 9 صفحات. شوف بيتكلم عن ورع وعن زهد وعن عبادته وايه اللي كان بيعمله وبكاء وابكاء للناس و و و كل هذا. لكن ينبغي ان تدرك انه كان ضعيفا في الحديث، حديث ضعيف، ولذلك تعط ولا باب ملئ فيك. هذا الحديث ضعيف السند ليه؟ لوجود يزيد بن ابان الرقاش. ما فيش واحد يقول لك طب ليه ده كان طيب، ده انت الاهبل. كان طيب ايه؟ انت فاهم يعني ايه علم طيب؟ دي لنفسه. لكن جاي يقول لي حديث اقبل ولا ما اقبلوش، هي دي قضيتي. هو ده العلم اللي ما بنجاملش فيه بقى، اللي طالعين بهايم العصر عايزيننا نجامل، لا ما بنجاملش حد. وبقول لك اللي فيه بهايم العصر خلاص عايزينك تجامل، لا مجاملات في العلم. كل من جلس ليقول قال رسول الله حاجه من الاثنين، هو بقى طاقي وارع بكاء بيقعد يعيط ويبكي ويبكى وكل ده لنفسه. لكن انا ليا ايه؟ انا ليا ايه؟ حديثه، فاحفظ الكلمه دي، صلاحه ايه؟ لنفسه. ولكن لنا ايه؟ لنا حديثه. مطلع يقول قال رسول الله والنبي لم يقل، تلك كارثه، تلك كارثه، تلك كارثة. فكما قلت، فلو أضفت إلى هذا بقى إنه يكون داعي إلى بدعة، داعي إلى ضلال، كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، تلك مصيبة أعظم، وهي المصيبة الموجودة في العيال اللي بيسموهم دعاء اللي بيطلعوهم في الفضائيات، واللي خربين الدنيا، واللي بيحلوا الحرام ويحرموا الحلال، وكله على كيفهم وعلى الهوى، وعلى الهوى، وفتاوى محلية وفتاوى على الكيف ويوسعها ويضيقها، ولو قعد قدام واحدة يجاملها ومفيش مشاكل يا والله. واحد فيهم مدالب كده، واحد قدام واحدة يعني أنا متبرجة، شعرها عريان ورقبتها باينة، مش عارف تقول لي يعني أنا متبرجة؟ لا أنا ما قلتش كده يا ستي. تخيل تبقى عايز تجيب بلغة قديمة، خد بالك أنا ما قلتش كده، خاف منها بيجاملها، دي كارثة بكل المقاييس. مش متبرجة؟ ده انت 60 متبرجة، ده انت 60 متبرجة، مش متبرجة واحدة. قال يعني لك ايه متبرجة؟ لا لا انا بقولش كده يا ست، انت ست محتشمة ومحترمة وقاعد بقى يا خد بالك ان. فبيحلل الارشينات اللي هيقبضهم من البرنامج اهو هو قايم، دي مصيبة بكل المقاييس. فهذه قضية اردت ان الفت النظر اليها، ان الفت النظر اليها، انك ما تجيش تتعاطف مع واحد علشان هو صالح وعلشان هو كذا وعشان هو بكاء وعشان بيبكيك وعشان وعشان وعشان وعد لي 50 سنة. لكن في النهاية زي ما عملت معاك برضه جاي يكلمنا على عمرو خالد، قلت له في النهاية بيفهم حاجة في الحديث؟ قال لي لا. قلت له يبقى احمر وعتبته كده على طول، هنجامل. ده المصيبة بقى، زي ما قلت انضم الى هذا بقى الدعوة الى ضلالة، الدعوة الى ضلالة. ولذلك فعلا الساحة ينبغي ان تنقى، وفعلا ينبغي ان يحجم ويلجم هؤلاء. ولكن هي الكارثة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزلت بقول فيها صدق رسول الله، لن تقوم الساعة حتى يتلمس العلم عند الاصاغر. دي حقيقة، دي حقيقة. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، أمين يا رب. فأنا قلت بقى تعبير وقد بيناه من قبل، قلت إن الحديث قد يكون سنده ضعيف ولكن متن الحديث صحيح. ولذلك لما يبقى السند فيه ضعف والمتن صحيح ما قولش حديث ضعيف. وانا علمتكم الحكايه دي، قلت نقول حديث ضعيف السند او الاسناد التعبير الصح. فده حديث لما انا قلت ضعيف الاسناد تدرك انه صحيح. ليه؟ صحيح المتن. وعشان كده انا قبضت على ها وقلت لك اقبض على، ما كانش صحيح ما كنتش هقول لك كده، لان مش هيبقى النبي عمل كده، لكن ثبت انه عمل كده خلاص. فهذا الحديث خلاص هتجد اني شيخنا الشيخ الألباني الله يرحمه في ذكر الحديث رقم 2439 في السلسلة الصحيحة ذاكر هذا الحديث بطرق مختلفة وبأسانيد مختلفة، واخد بالك، ومن مجموعها هذا الحديث بيثبت أنه حديث صحيح، حديث صحيح ومتنه صحيح 100% 100%. لما تبص هنا بقى، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هسألك سؤال سريع كده عشان بقى اللي عايزين عقيدة يقولوا نفسنا نسمع كلام في العقيدة. أحيانا تجي روايات تكتفي بالقدر، وأحيانا تجي روايات تقول بالقضاء والقدر، إيه الفرق؟ ايه الفرق؟ ما انت كتير قوي انت ماشي تقول لك نؤمن بالقضاء والقدر. اه طب قبلت القضاء؟ يقول لك الحمد لله انا مؤمن بالقضاء والقدر. طب فرق ايه بين القضاء والقدر؟ لم يقع العبد بعد والقضاء بقى يبقى القضاء اللي قدره يقع. طب الحديث هنا بيقول لي ان انا اؤمن بالقدر خيري وشرعه وامر، يعني انا اؤمن باللي لسه ما وقعش. زي بقول اهو احيانا الحديث يجمع بين الاثنين، واحيانا يكتفي بالقدر لكن ما يكتفيش بالقضاء، مش كده؟ ليه؟ ما انت لو عرفت الفرق هتعرف ليه. هتعرف ليه؟ عارف ايه هو الفرق؟ مش عارف، لو جيتني بقى الاسبوع اللي جاي هقول لك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.